كتابا يلقاه اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كتابا يلقيه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك

إِمَّا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما صغيرا. صدق الله العظيم.